الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان خواهي فروردقار لقرآن في لوزكيد هذا فرمي: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فروردقار او خوايك ايه ويدروس كردوه لضعف للاوازي لبيهزي وبيد صلاتي مرحلي من داليتي لو كاتوكا لسشي دايك الداي وديت درو وكوربيشي بچوشيت ورده ورده تا قورده بيتو دبيتا قنج او قناغت قناغي ضعف لاوازي وبيهزي وبيد صلاتيه. ثم جعل من بعد ضعف قوة دواي أو قناغي لاوازي وبيد صلاتيا فالوردقار قوة تبيد دا هيزو تواناي قنجيتي تبيد بخشي. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا تنصاليكيش لا نعمتي هيزو توانا وقنجيتي بسر دا بيت أو جادواي أوديتان لاوازي وبيد صلاتي روت تيدكاتو بود دقريتو كتمني بيريتيا وشيبا او اي اخواي فروردقار بوسيقونا غدادت با اي مسلمان او قناغي كدموي باسي بكم امرو كدموي بزاني حقي اخواتي دا تشيلا سرمان شون سود لو قناغ وربقرين بريتيا لقناغي قوتو تواناو دا صلاتو هيزو نشاط تشالاتي وحماستي قنجيتي قوة خواي فروردقار قوتي شي بقنج بخشيوة قنج تحملي سرما وقرما دكات قنج تحملي نارحتي ورويشتن وهاتني زور دكات بلا من مندال تحملي دكات نتيرو بيتوانف دتوانت دي اي قنجي مسلمان خواي فروردقار لقونا غكاني جيان الدا قناغي قنجيتي قناغي توانايا چي تيت هذا كيت بو او او توانايا في بخشيويت امتحان الدكا لي برسينا ويلا سرا او هيزو قوة نشاط تشالاتي قنجيتي لتي دا صرف كرت بو يروجي قيامت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن اربع. دو في هيج كسيك لشويني خوي ناجي ولتاوكو برسياري تشوارتي لنا كريت يا كم شت برسياري تمنكت بقشتي دوام شت وعن شبابه فيما أبلاه برشياري جنجيتيد بتايبتي لي ذكره تمني جنجيتيد لشي دا صرف كرت أو جا برشياري مالكتو أو جا برشياري جيانكت كواتا قناغي جنجيتي قناغي كي تايبتا نعمتي كي قوري خواي فروردقار بسرتوا روجي قيامت خواي قورا لي برسينا ود لي دكالة أو مرحلة قناغي جنجيتيد لشي دا صرف كرت او قناغا تمني جنجيتي سلاحي چي دو سرا سلاحي كا بو چاچيش بكارده و بو خرافيش بكارده اگر جنجيتي باش بيت و اگر جنجكان من باش بن داهاتو مستقبلي كومالغا كمان خوش دبيتو سرکوتو سرفراز دبيت اگر استاي جنجكان من خراب و هل ديري بيت داهاتو مستقبلي او شعب او اوكم القايمان بلو هل ديريو خرافه درو اخوان من فارزه هشام كري عروده فرمى باوكم في دفرموم اي بني اي رولكم نحن كنا صغار قوم فاصبحنا كبارهم اي من رولكم بتشوشي قوم كمان بوين امرو بوين قوري قوم كمان وأنتم اليوم صغار قوم وغدا تصبحون كبارهم فأي خير في كبير لا علم له أي رولا إيوة أمرو بشوك جنجلاو بلام سبي كوملقا ولات بدس إيوة دبي لإيوة دبي سروشي ولات لإيوة دبي مسؤول ود صلاة دار لإيوة دبي مدير لإيوة دبي ولي أمرو باوكو سرخيزان كواتا داهاتوي كومالغا بدس ايوه اي جنجان او جا فرموي بلام چه خيريك لداهاتوي ايوه دايا كعلمي لقلنا بيت كا او قوريتيا او تمانا لسر اساسي قرآن وحديثة كيف غنبري اخوانا بي عليه الصلاة والسلام كسي كآقاي لديني اخوانا بيت با قوريش بيت نازاني چون من دالكاني خوي بخيوكا نازاني چون خزانەکەی خۆی ئەدەبدا نازانێ چۆن لەگەڵ کۆمەڵگا هەوسوکە ئوتکا کەواتا گەنجان ئەمڕۆ ئێوە بچووکی ئەو قەومەن بەڵام سبەی ئێوە دەبن بە گەورەی ئەو قەومە ئەو وڵاتە دەکەوێتە ژێردەستی ئێوە جاکە گەنجانمان لەسەر ئەساسی قورئان و حەدیث لەسەر ئەساسی بیر و باوەڕێکی ڕاستەقینە و پاک لەسەر ئەساسی ئەخلاق و ڕەوشتی جوان پەروەردەبن ئەوە داهاتو دواروزي كومالغا كمان بختورية إن شاء الله فلام كسيري واقعي قنجان من كين كسيري نو مالكانو قنجكان من كين لين اگر توزك غيرتو ايمانو شعور مسؤولية لدلكان دابه خريك سري رشت في بي لخفتي اوها مستانيك دابين دريت قنجي امرو ايما بچيو مشغولة بو مشغولني فيري علم زانت في بيت بو مشغول نیا خریچی کتابتی چی بسود به بو خوی بو کمالگا کی خریچی اونیه فری تکنولوژیای کو فیش کوتنک بیت خریچی اونیه اصلاح لبین خلق کات نخیر خریچی اویا کلا سر انترنت دا بنشت بدیار تسلایته که وشو کی بره تسر لقل رفیقی خراب خریچی مشروب خوار نو به بدوان اموسو کتی خلق دار رابکا خریچی قمار کردن بیت خریچی فلانشته بیت خريشي حشيش خواردن بيت جنجي ايما لدوري او جورشتانا كميكروب نو زونغاون لدوري او دسورته الا من رحم الله نالم هرهموي بلام زوري ني جنجا كان من او اشيانا فنا بخواي فرد قال اي چه دواروجك شاور ريد كين لو جنجيك او صفتو او روشتو او اخلاق ايماني بيت خواب من فارزه بويا في غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام گرنجی چی زوری بگنج داوا بتمنی گنجیتی بوی فیمان دا فرمی صلاة و سلام اخوال سر بی بادرو بالاعمال خمسا با کردوی چاک بکن تیج اوی پیش شد روتان تیبکا یچ اگلو یکم شد یان چیا شبابک قبل هرمک گنجیتی اغتنیم خمسا قبل خمس سود لپیش شد ور بگر پیش اوی پیش شد بسر دابی سود لگنجیتی بکا اغتنامي بكو خير وبركي ودس بينا لقنجيتي دا فيج اوي بيريتي توش بيت شبابك قبل هرمك او گنجيتي في غمري اخوه على فرمي اغتنم غنيمت او اي انسان فليلي انك بدستي نهني لدستي دشيت كستيتش لدست تشوف فرصتك نايه توا اي گنجي مسلمان او تمنيتو غنيمته غنيمتك داهاتك زور مهمه نكي لدست خوتي بدي اگر گنجيتي درويش اگر برو پیری و لاوازی چوی او جاله چوشی خود دادی او جاداد نادا و کلب چیلی نابینید او ای که بگنجیتی دا توانی بیکی با پیری نتوانی بیکیت کواتا او تمنی گنجیتی اگر بیتو انسان عقلی هبید هوشی هبید و تیبگا بیر لمستقبل و داهاتوی ولاتکیو کوملگاکیو آخیرتی خوشی بکاتوا پیویتا او تمنی گنجیتی لچاک دا صرف کات هر گنج د توانن ولات او دان کن و هر گنج ش د توانی ولات کاول کا خوای گور باسی اصحاب الكهف ما بودکا ده فرمه انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى کومل گنج بون ایمان یان بخوای پروردگار هینا خوای گور ایمانی بو زیات کردن دین توحید یان بلاو کدوا لا مقابل ز باسی کومل گنج ما بودکا باسی کومل پیاوی چی بتوانا ما بودکا بلان چون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا شاري صالح بيغمبر دا عليه الصلاة والسلام نوكيا لجنجي بتوانا هبون كيفسدون في الأرض إيشيان فساد كاري وخراب كاريب ولا زويدة لنا وشار دا ولا يصلحون أويا ندزاني شاكا كاريب كان تابيريان لو كرد وكبتن لنبيتنه وأهله شن بشو بسر مالي صالح تيغمبر دا ابدا او شو مالو من دالو خزانه كان شي خزانه كشي بوكجن لناوي برن كسي جنازانت جنجه دتواني بياويش بوكجت سيري او جنجك كايمان واخلاقي هي اخوات شلون باسي دكات وسيري او كوم الله نو جنجك كخريشي فسادك فساد كاري وخراب كارين لزويدا خريشي بياو كستني بنا حقو خريشي خراب كارين لنا ولادا كواتا جنج هر دوشتا كيف يذكرت لو تمنى دا شاكر دتواني بكيت وخرافر دتواني بكيت كواتا أركمان شي بيت كواتا بير لشي بكينوا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام چون گنجا كاني پر ورده کردوا سير كان پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام پیش هموشتك گرنجي داوا ببيرو باورو عقيدو بيرو بوچوني گنجان عبد الله قرع عباس كآموز اي خويتي بانجي لكات كگنجيكا دفرمي اي غلام إني أعلمك كلمات ورا من شن كلمات شن وشيك تفير دكم جنجي تشي بيويت بوايا كفير بيت تشي فير دكا يا كمشت احفظ الله يحفظك اي عبد الله اي جنج احفظ الله يحفظك تو اخوا بفارز اخوا بفارز بو اخوا كرودجار بيويتي بحمايه اخوا يور بيويتي بفاسوانا اخوا يور بيويتي بجنديه بفارزت نا ما بس اوانيه تو حدود اخوا بفارزا سنوركان اخوا بفارزا دینکی خواب پارزه لخوت و لدورو برد دا بجوری توانا خواه گورتو دا پارزت او امانتی که خواب سری دا داوید بی پارزه خواه گوردت پارزت چاوکت بپارزه لنظری حرام دستت بپارزه لدرس وشانی حرام هر وها معدت بپارزه لخواردنی حرام قاچت بپارزه لغوشتن بوشوینی حرام جویچکت بپارزه لجوی گرتن لگورانی موسیقای بدروشتی خواه گورتو دا پارزت بلام کتو سروری خواب بزینید کدینی خوا نپارزید بگو من خواه گورج نت پارزید به هیلاک دچیو برو حال دیر دچی لدنیا و لقیامت دا یکم شد فیری دکا پیغمبری خواه علی صلی او گنجا احفظ الله یحفظ که ای عبدالله ای گنج تو خوا بپارزه خواه دت پارزه دی پرسیار لخوت هم کن ای باو کن کم لئه و بمندال که خوی دلی خوا بپارزه خواه دت پارزه کم تان نصیحتی قیامتی اندکن و کم تان نصیحتی دینی اندکن بو اوي اخلاق وروشت وعقيده وبرباور ينجوان بيت اي رولا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اگر تو سنوري خوابه پاريزيد اولا هشويني بيويتد بخوابه خواه يورا لبرانبر تودت پاريزيد دواي اوا پاراستني سنوري خوا دزگرتن بديني خوا انسانك خوي في بختوار دبيت خواه يورا محتاجي ايمانيا نويجي بوبكين محتاجي ايمانيا لو روزة بفردا بين مزقوتو دابني شين عبادت كين هموي قازان جكيبو خوما نبرا كارم خواي قرد فرمي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي أو كسان إيمان تان هناوا ولامي خواب دنوا ولامي پیغمبر كي بدنوا عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لما يحييكم أجر بانجي كردن بوشتك جياني ايوي فيو بندك ايوي فيدر جيت كواتا حياتي راسقينة جياني راسقيني إنسان لو الله مدانا ويفرماني خواه وفيغمري خواه دايا عليه الصلاة والسلام كاتكتو جيانك التواوى كاتكتو بختوريت كوالامي خواه وفيغمري كيف ديو عليه الصلاة والسلام بلام كياخي بيت كسركش بيت سربيتي فرماني خواه وفيغمري كيف كي عليه الصلاة والسلام شاك بزانتو دل رشيد سود لجياني خود نابيني لدنيا دا وآخرتي شد بلو جهنم خواب من فارزه لما يحييكم كواتا حياتي منوتو جياني راسقين وبختوري منو توبوايا كوالامي خوف يا غمبرك دينو عليه الصلاة والسلام بوخو ما نقازان جكي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أجر شاكب كين شاكب كي بوخو ما أنا خواي جور محتاج عبادتي يمنية كواتا أي براي مسلمان لسر أوفر وردبا ومن دالك شد لسر أوفر وردب كارول أخوابه كوالامي خوف يا غمبرك بذاته عليه الصلاة والسلام إذا سألت فسأل الله او جاء نصيحتي لك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي رولا أي غلام أي جنج أقر داواي هي تذكرت فاسأل الله لأخوة داوبك نا فرمي لبير ابنتم منيش في غمر إخوة خوشويتي إخوة لها مو كتك مسلمان ترم لها مو كتك بتقوى ترم شفاعة كاري روجي قيامتم أقر هاوارد كردو داوات كرت يكم جارب لي يا الله دوام جارب لي يا رسول الله والتي نوت شكو ديني مشركة كان او ديني بتفرستكاني قريش كافر كان ديني مسلمان نية لقى الخوا بلي يا الله بلي يا رسول الله سيدك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام شون أو قنجل سر عقيدة وبيرباوري التوحيد فرورد ذكا إذا سألت فاسأل الله أقر داوات كر بس داوى لخوابك وإذا استعنت أقر داوى يارمتي شدكر فاستعن بالله بس داوى يارمتي لخوابك شون لن يجب كان داخوا يقول فيري كردين بلين إياك نعبد وإياك نستعين تنها تودا فلسطين تنها لتوش داوى يارمتي لكين كواتا هر كسيكي تواشا كار بيوه تواشا كاو عقيدة كار قمراب كا دروس تهاوار كيف ياو تاكو فيغنبران بزانا اول ديني اسلام دانية اقصى او ديني مشركة كافر كان نا فيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام مسلماناني وراهنان نا قرآنش فرماني اوي فيكردوين بلكو نهيا ليكردوين او جا فيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيرباوري قضاء قدريج لدلي او قنجدا دروين اذا فرمي واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وبزان اقر همو امتي دنيا خربتها سود اشتكت في بقين الناتوان الا بون بك اخواب ونسيبي وديسان اقر همو خربتها وزرر اشتكت ليبدا الناتوان الا اون بخوالة تركي نسيبي بوتي دواي اوي كتوحيدي فيردك او جاء ايمان بقضاء وقدري شي فيردك بو اوي كتي شي تشاو نترز بيلا غير إخوالا كز نترسي چون كهر كتك تنها خواه بفرسي تنها بانقوازي بو تنها خواه فرسي بكا دجميني زور دبت كساني دل نخوش ومصلحة فرس زور دجايتي دكن بلان في غمري إخوالا سم فيري كت كز ركز نترسي اگر همو دنيا خربيتا وزريج اللي بدن ناتوان زريج اللي بدن رفعت الأقلام وجفت الصحف إخوائي قورا نسويتي أجل تاوكوني كز ناتواني تيشيخا كواتا خواي خود بفرسة ولا كز ما ترسة بانقوازيف كتنها بوديني خواه جوه مدى غيري اوه خلق هجني لآسي خواي فروردقار خاوني أرجو أسمان سيري او فرورده يكن كالسر عقيدة وبيرباوري توحيد فرورده دكا نصيحتي شتري في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بو قنجان دفرمي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اي كومالي قنجان هر يشيل ايه ودتواني جنبينت بابيهينت فليتزوج تيويس تلسري جنبينت ومن لم فانه اغض للبصر واحصن للفرج تنك جنهنان شاوك الدفاريز الى نظري حرام وهروها عورتي شد الدفاريز الى تجبوني زنا اجر جنبيني او شهوه الداد مرشيته بحلال توشي حرام نابي في غمر اخوة عليه الصلاه والسلام نيفر مؤيكم لجنجان تاوكو خانو دكن تاوكو سياره دكرن تاوكو لكليه دردتن تاوكو وظيفه اندزك يوم عاشك تاندبي نكن جنبين نخير أولية. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هر كسي لأي وتواناي جنهناني هي باشن بينت جاي أخوال فولي سيم توصد بيت یا خواله چوار دبه یا خواله دو دبه که گنج بیتو توانای جن هنانی هبه فیوته لسری جن بینت نگوکو امرو لینا گرن نکهر کرکان جن بینن کتکف دبه کلیه تواوکا او جاسوب کات برای مسلمان والله آگاد لپس پردن نیا آگاد لشوین تاریککان و چولکان نیا چه دکرید لزور لدانشگاه کان لزور لجامعه کان و کلیه کان لزور اگل قتاب خانه کان خواب من پارزه لهم اولاتان نتنها لولاتی ایمان كواتا في الله خود مكة خياند لكروك تكد مكة كاتي شوكردن وجنهناني هنا جنيبو بينو باشوكاك تكشد كسيك هاد لدين وأخلاقي رازيبو يبيده يا مي خلطينا خوشد ما خلطينا تاوكو كلية تواو دكاد شونك اووكو اووايا كسيك بينيت بي خيتناو آقريكا وتوزيش بنزيني فيدا كي بجرين نكي بسوتي كشي من دشي تقتاب خانة او تخود درازيني توزور بجواني لقتاب خانش کوی جنگی زور جوانی تی داره، بتنیجیت شود دادنیشن، بتنهاز دلوی بو آوشاره، بتنهاز دیتو بزاقال لخود بیت، شی خراب نکیکشم، نایکت باش، والله ایلا من رحم الله، ایلا مگر یه چک خوار رحمی پیف کاو بی پارزت، دنکت توی چی پیر، لو شوین و لو حالت دانن، لو آنی تو شی گناه بی، چه جای جنگک، کل همو روانگی کو قوتی تی داره، نه تنها قوتی لاشه، قوتی شهوت و آرزوشی تی داره، کوانت. خواهي قولا وفيغمبر كيف فرموه فيما انضلع عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج اويت وانايجن هناني هي باجن بينه نكشيك تاوكو دمينيتو تمنيشي زور او جار الدواي اوي كليتاو كل مال بمينيتو كوريك خريشي شهوتو رابوارديني خويتي لسر انترنيتو ستلايتو رفيقي خرافو بدرورتي جاد الله من جنب واتشيه او اركو مسوليتي بوبخ مسر شانيخم رحمتي خواله مولا يكتان كاري جنهنان وشكردن آسان بكن ما يبسوا بصد مسقال وكين صد مسقال ما يبسوا بكو ملك مرجي قرس أو مرجي كفي غمري خوا داينا وعليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أقر كسك هاد لدين وأخلاق رازيبين بس دين وأخلاق بيدنه ملا ولا دولة من دنيا ملا ولا سيارة وقصرينية أقر وابكي زرر لك شكي خود ددي هر وكوتشون زرر لك ريخ وشيش دبريت بوچون که ارچی جنهنانی نیه زور قرص لسرشانیان اوش پرورده چی تری پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بو گنجان من که هر گنجک توانای جنهنانی ابی جن بینه اگر نشتوانه او چیف کات ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ایجا او گنجمان که نتوانه جن بینه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پاریزری چی بودن او وقایک دفرمي باب الرجوع بالرجوع سنة أو رجوع سنة الشهوة داد مرشين يتوا دي بارز لويتوشي حرام ببه دعوة كرم لأخوة فرودقار بمن بارز لحرام وآخر ما خيرك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأمر قريش تري في غمري أخوة عليه الصلاة والسلام بو قنجان وبو ولي أمري قنزكانش ومن دالانش دفرمي صلاة والسلام أخوة لسربه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرموي أمر بمن دالة كان تنكن نواجب كان لتمني حوت سالية لحوت سالية وأمري فيبكا فرماني فيبكا نواجبكا فيري نواجبكا بو شنك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شنك نواجب خاونا كيد جيريتا ولا فاحشة ولا خلافة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر كجيش ندى صالي أو جاليشي دا أقر نوجي نكر نكر أمري بيبكي لحوتي سادة أمر فيكر دنا لدى صالي دا بيلي دي أقر نوجي نكر نكرا كده وقنجي شو سميالي شهي نوجي جناكات بوش كلا بداية وإهمالت كر تازرت وانا أود مية وفرقوا بينهم في المضاجع دواي عقيدة وتوحيد نواش أو جار أخلاق روشت وفرقوا بينهم في المضاجع في عمر إخوة عصام فرموي كوراكانتان كشاكانتان جيغايان ليكتر جيابك نوا لكا لشويني نستنيان دروزنية كشو كوراك خوشكو برايا چيش بيكا وبخويت لإسلام دا بو شكا إسلام ديني چي اونده جوان وتواوا هر ريقايك برو خرافة بدبار ريقايك لبداية ودبريت نقلت قرى ورده تادا دكوين او تشالكا او جاب لي زاتشون الدربين موا نخير خواهي فرودقار فرموتي ولا تقربوا الزنا لين زيق مبنوا نيفرمو الزنا مكان هذا فرمي لين زقنا ابنه تقول جن زيق ونيا ذاك يوشي النبي ولا تقربوا الفواحش لفاحش وخرافة نزيقنا بنوا شو كان لين زيق ويدي تندا كبير نبي كواتا سير كخشكو برا نبي ذيك خويت بو دل بيسيني أوى أوى بقى جراجرتيني خيزان وكم الجاية زور شت هي بيتراو زور شت هي إعلان شكرا ولا جريدة ولا جواركان كتشت غودة دا شو كا أجر إيمان نبو أجر عقل نبو كارثاتي جورا غودة دا خواب من فارزه كواتا لما لكانتان بزانم چون من داله کان پرورده دکن اگر توانات هيا دو جوری هبیک چکان لجوریک و کرکان لجوریک او شرعی و ادبه کتوانای او دنبو امکانیت دنبو لجوریک دا بلام کرکان للایک و کج للایک بابیک و نخوت اموزگاری شتری پیانبری خواه علیه الصلاة والسلام گو گنجان دفرمه ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن که امام ترمذی روایت کردوا هیچ باوچک بخشينك هدية شيء بكرة كي خوي نبخشي و بمندالة كي خوي بكتة كي خوي نبخشي و باشتر لهدية أدب و روش في جوان أو باوكا أقربيت الروجي بونمو نصف هزار دينار بدات مندالة كي بقدر أو تشاقنية كي يك كلمة أخلاق و روش في فيري مندالة كي خوي بكات شونك أو باريا بتايبتي كإسرافي تيدابو زيد روي تيدابو مندال بفاري زور لخستدة جتو روشتي خراب دبيت ومزانا اگر پاري زور دايو زور امكانية تدبسر دارشت او تشاك دبيت نخير بو پار زورية تيك دشت وكو شاعر يك دفرمي إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة فرمي او سيفتا انسان تيك ددنو اخلاق روشتي ناهي الله چي دينجيتي لقل پارا ولقل فراغو دس بطالي دسي بطالة لهيش تيك بهيش تيك بسود مشغول نيا نخريش علم خواندنا نخريش كثابتك كسودي هبنا جنجي ككاتي زورا بارشي بدا سويا جنجيشا كي كواتا دبي تشيب كات خوي تيك دادات روشتي نامينات كواتا براي مسلمان اي باو كان اي داي كان جرينج اوانيه كتو باري زور بيت من دالكت جرينج اوانيه كأدب وروشتي جوانكي اخلاق وروشتي من دالكت جوانكي باشترين هدية كفرشش من دالكت لكي كواتا تيست أجمعن ليان بين لمن دالا كان من شو كأوي كل من دالا كان من مسؤولة يا كميان دايكو باوك روج قيام المحاسبة ذكي لسلو من دالانت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي خلشينا خوشتانو خزانو من دالا كان يشتان بفارز لا أجريك كسو تمانية كي إنسان بردا خواب من بارزيت تو دبيت سو تمانية جهنم أقل أخوانا ترسيد كواتا اي باو كان نك لسرت خود بفارزي لو اقرا لسرت خيزان ومن دالا كان شد بفارزي لو اقرا اگر اهمال يام كيواد بزاني فرورد كردن تنها جلبو كرين وخواردن بودابين كردنا فارة تيدان الزور خلط حالي بوي ادبو روشتو اخلاقي فيركا لو اقري جهنم بي فارزا كتوبابي كي باش بيت دبي خمي كركت بيتوشي جهنم نبي خواب من فارزي خمي كتكت بيتوشي جهنم نبي بو اگر لدنيا پید بلين او كراكت من گرتوو حالي ددين ناو من جنيقك و ناو بو ناو آگرك همو مالي دنيا ناكي تقرباني او كراكت نسوتي لدنيا همو مالي دنيا دنا بخشي بو او كتكت توشي فتنه اقنبت همو مالك دنا بخشي بو او كراكت كبجيري بربت اي بو بير لو آگرا بتين و بهزي خواي پروردگارا ناكي تولا قيامت كمن دالكتو كشكتو كركتو خيزانكت بدستي خود ديان خيت اويوا شك خود رقاد بو آسان كردن خود همو وسيله يكد بو هنايا ناو مالوا ستلايت بو دادنيت انترنت بو رادة شي بو مالوا پاري تيد ديت اهمال اهمالي دكيت لقر رفيقي خراب بقره شوانة بادرنك بيتوا شي وسيله يك شي رقايك بلو او جهنم ديبا تورش مد بو شل كردو بو آسان كردوا كواتا خود خستنا او جهنم و ببيئة ويبو خوشت هز بخوت كي يا كم مسؤول لو من دالانا ولو قنجانا باوكا كان دايكا كان بالاخوات ترسنا قيام لهم بي دوام مسؤول كتاب خانا كانوا كل يكانوا دانشقا كان بويا ناون راوة وزارتي تربية وتعليم كإيشي تنها تعليم نية إيشي كتاب خانا تنها فير كردن نية تربية كالتيش تعليمة وزارة التربية والتعليم فرورد كردن وفير كردن فرورد كردني من دالان من لأستوي ما مستيكان ومدير كان دايا دبي الأخوات ترسن روجي قيامة شاك بزانا لسر أو من دالانا لسر أو كتابيانا محاسبيان لسر دبي هاني كتابي كان يبدأ بون ويشكردن نقرأ قاية نوجيان لي بقرن ولا درس هي لبر درس كنا بنوشكي هزار درسي أوا يقرأ كعاد نوجنا يعني براي برزم ما مستيب برز همو درس كانت كوكي توا يكسج زناهين كأو قنجبو خوابي بعد كأخلاق وروشتي في جوان دبيت كدبيت قنجي چي سود بخش بو كومال قاكي كتي توب بيانو درس هيا منعي بكي لنواجي خواي تروردقار نواجيك بو خوا شاك بزان الروجي قيامن محاسبة لكي لسري لنواجي قطاب يكان مسؤولا أي ما مستايان لفرورد كردنو أخلاق جوانيان مسؤولا أي ما مستايان شون كأي ولا وزارتك ان فروردية فيش أوي تعليم يجبيت خوتن آمادكن بو حساب روج القيامة وما زانتن ها أوي بتي درسكت بلاي توو دارا دو داري دي فيري بكيتو جدوري ضربي فير بكيت توو بتي توو معاشكي خود وبقريتو إسراحد لي بنوي والله حسابك قرصد لسرا روج القيامة دي بيني توا وسيمشتش كلسر مسؤوليتي لسر شانا ولاد بقشتي ولاد ده صلاة دار مسؤولة لو شعبة لو قنجانة هوكاري كان بو آسان كابرو بهش بيان با هوكاري كان بو آسان بكري بو قنجان كمستقبل خومان وولاتا كمان لبردس يعني سراحت كا نك كاري وابو قنجان آسان بكري كبهمو آسايش وشرطة زاد درقت يعنين إنساني ومجرم يعني دربتشيت كهيش هزيك تواناي أواني نبت لخرافة كاريو لفساد كاريو لبرلايو لدزريجي وخوين ريجي دواي هيش دامو دزقايش درقتنا كواتتول بدايته أو درقايانيك أو قنجبرو جريمة دبات دايخة دواي أو إسراحة دخوي أقر بيتو لبدايته أقر بنايك كي خانيك كي أقر أساسو بناغو ديواركي قائم به دواي لسر وشنقاتي ليدا كي ليدا إسراحتي بلام هر لبناغو فاشل بيت لبناغو رضيو بيت شي لسر دكي أقر من دالكان من لبدايته لسر بدروشتي لسر دور لخوائي لسر بيديني فروردكين اي دولات سبي اسراحت لدستي اوانا دكا قد اسراحت يعني لنا كات كواتا لسر ولاتش فيويستكا قنجان فرورده بكرين هوكاري واين بودابين بكرين كالاخوان زي كان كاتو مستقبل كو ملقالة بردستي يعني اسراحتكا خالش يتر لسر قنجان كفيويستا اقايا لخويان بيت رفيقي انساني خراب لك في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي المرء على دين خليله فلينظر احدكم نقل سر روشتي بتنها لسر دين كشي كواتا شون ايما لكردواري خومان دلين قالتنش قابي يا رنجي دقري يا اخو انسانش لقل رفيق كيبه نكتنها روشتي دقري دين كشي متأثر دبه فيه شن كس وازي لنويش هناب بهوي رفيقي خراب توشي مشريب خوارنوبو بهوي رفيقي خراب توشي بد روشتي وزينابو بهوي رفيقي خراب توشي كوم الله هاد كارسات ده بهوي رفيقي خراب بوهي في غمري خوالكم ده فرمي فلينظر احدكم من يخالل بهر يشكل ايو بزاني دوستايتي شي دكا شي رفيقيتي براي خون في الشاركه لخود ورد بوا تفتيشي برادر كانتك واتبع سبيل من اناب الي لقل برادرك بكبر وخوا بدبا لقل كسيك نبيك الاخوا دور الخاته وبرو جهنم بدبا شنك او برادر خرافان اوكو الشيطان واو اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك شيطان شون بإنسان دلك كافر با تا كافري دكا وعدي زوري في هذا ولا أمنينهم أمنيات وآوات زوري في هذا بخشي دوائك كافر بقال إني بريء منك أمن بريء من السجامة نقم شي خود كافر بيت شيشن في هذا رفيقي خرابي جواد لذكا شندها كارساد روي داوا بهوي رفيقي خراب هوا أقاد لخود بيت رفاقتي إنساني خراب نكي بو يزانيان فرمويانا جنش إن من نعمة الله على العبد على الحدث إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها لا يشغل نعمة قوركان إخوال سر قنج أقر دين دارتي كرد دوستاتي كسيشي أهلي سنبك كبانجي كابو سنتي في أمرهم دزب سنة وبقريه ولا قولي كتري زانياني فيشي نمان دا رحمة إخوال اللي بدفرمون شي دفرمون إذا رأيت الشاب إذا رأيت الشاب في أول نشوئه يصاحب أهل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه أقر قنجي كتبيني لدين داري تكيدا لقل كسيك بكتنها بانجي كابو لا إخوا دز بقري بسنة كيف يغمري إخوا صلى الله عليه وسلم أو أملي خير تبو قنجب بي إن شاء الله اگر دیتت لگل کسی چی اهلی بدع بو لگل خرافیک و مبتدعک و بدعکارک بو فیأس منه دستی لبشو او نک خیری پیوانی بو کوملگای دبیت شؤمی چیش و بلای چیش بو کوملگای چکا دینداریتیش دبی به علم و زانست او بکره دینداریتیش دبی به جوری سنت او بکره اگر گنجک مشروب بخواته و زور زررکی کم تره لوی که دینداریتیک که به جوری بدعا دینداریتیک که که خواه اذنی لسرمی و پیغمبری خواه صلی اللہ سنتکی وانه بوا کواتا گرانوی گنجان بولای خواه بلام نک شوین بدعا و بدعا کاران کوتن شوین سنتی پیغمبری خواه که و علیه صلی اللہ علیه او که شواد به کوا بویت عملی خیرت لیده کره کوملگات سودت لیده بینه انشاءالله و هر وها آموزگاریش تر بو گنجان گنجان به نیوان زیاد روی و تند روی نامانوی دینداریتی چی زیاد روی و تند روی و خلق با کافر دانان خواب من پارزه دینداریتی که وسطیت بید دینداریتی که برجواندی خوت و کوملگاکت لفیس چاو بگری بجویره شرعی خوا نکری چی کاول کاری و مالویران کاری خلق بید خواهی گوره بو دینداریتی رازی نیا بوی مسلمان با دیندار با خواه پرز بو بلام وسطیت كسنتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام رفاقتي حزباتي نكي رفاقتي مبتدع خرافي نكي رفاقتي إنسانك نكي كقفر فرست وشخص فرستا تنها خواه بفرستا لسر سنتي في غنبري بلو صلى الله عليه وسلم شاك كاربا لقلكو ملقاكت خير خواز بنك شر خواز بيت خواهي قورة بركت دخات عمرت وبهوي توشوكو ملقاكي سلا حدك إن شاء الله داو كارم لخواهي فرورد قال بو خاترين وجوانا كاني بو خاتري صفات برزكاني هدايتي ايما وهمو لايك مانو قنزكان اجمام دا خواهي قورا قنزكان مان بقريني توب لاي خود خواهي فروردقار مالكاني خود آوادان بنو بقنزكان خواهي فروردقار خشكان مانو كشان مانو خيزان مانو دايكان مان بفارزي خواهي فروردقار بهشت مان بنسيبكي و لجهنم بمان فارزي كو ملقا مان بختوركي خوشي و آسودي و بختوري بخيناو مانوه لهمو بلاو فتنيك بمان فارزي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقيم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.